على مراد الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد؟ هؤلاء الذين يكدحون ويتعبون في هذه الحياة الدنيا يريدون السعادة. هو إذا سألت أي إنسان أنت بتجري على الفلوس ليه؟ يريد السعادة. بتتزوج ليه؟ يريد السعادة. بتصلي ليه؟ هو يريد أن يسعد نفسه، هذه هي. ولذلك في عرس ابننا في هذه الليلة إذا أردنا أن نقدم له نصيحة مختصرة في سر السعادة، وهذا عنوان درسنا الليلة، اسمه إيه؟ سر السعادة، سر إكسير السعادة، الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. هذا سر أسرار السعادة، الرضا. الرضا. وقبل أن نتكلم عن الرضا لابد أن نضع حدودا فاصلة لبعض المسائل، حدود فاصلة. الحد الأول أن نفرق بين الحب والرضا وبين الخوف والرجاء، كلها أعمال قلبية واجبة على جميع المكلفين بأصل الشرع. نقول أن الأعمال القلبية الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والخشية والإخبات، كل هذه الأعمال القلبية واجبة على جميع المكلفين، يعني فرض عليك أنك تحب ربنا. أنت تحب ربنا؟ طب حد علمك تحب ربنا إزاي؟ هي دي المشكلة، أننا نحتاج أن نتعلم كيف نحب الله وكيف نتوكل على الله وكيف كل المسائل دي تحتاج إلى تعلم. زي ما تعلمت إزاي تتوضأ وإزاي تصلي، اتعلم إزاي تخلص، إزاي تبقى مخلص، اتعلم إزاي ترضى. النهاردة الليلة دي عايزين نتعلم الرضا، كيف نرضى بالله، كيف نرضى عن الله. بقول أول حاجة لازم تفرق بين الخوف والرجاء، دول حاجة، والحب والرضا دول حاجة تانية مختلفة. الفرق بينهم أن الخوف والرجاء في الدنيا، فإذا دخل العبد الجنة فلا خوف ولا رجاء، انتهت، انقطع خوفه ورجاءه. أما الحب والرضا ففي الدنيا وفي الجنة، ولذلك من أصاب الحب والرضا عاش الجنة في هذه الدنيا. سموا الرضا جنة الدنيا، الراضي يعيش جنة حقيقية. من الحدود الفاصلة أيضا، صلى على النبي صلى، حدود فاصلة بين الرضا به والرضا بما هو منه. عايزين نفرق بين واحد راضي بربنا، رضيت بالله ربا، أن ترضى بالله قسما، أنا راضي بربنا، وبين واحد راضي باللي من ربنا، يعني ربنا اداني ولاد أنا راضي، ما ادانيش أنا راضي. ده موضوع مختلف عن الرضا بربنا. فالرضا به يختلف عن الرضا بما هو منه، ودي درجات، هم درجات عند الله. شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله. أنت معايا يا عم الحاج؟ لا مش معايا، ظبطتك ما تسرحش يا عم أبو العروسة، ربنا يجوزه حتى لو أبو العروسة أنتوا بتخوفوني، صلى على النبي صلى. خليك معايا بالعروس. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فلما علم أن هذه درجة عليا لا يبلغها كل الناس تنزل درجة مع من لا يستطيع، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الذي لا يستطيع أن يرضى بالله ويستغني بالله ننزله درجة. طب ارضى باللي ربنا يدهولك، فإن لم يرضى فليس بعد ذلك إلا السخط والعياذ بالله. فرقنا أولا بين الجنة الحب والرضا، وبين الخوف والرجاء التي هي في طلب الجنة. دي درجة ودي درجة. في ناس تصل هذه الدرجة بتلك، لكن هذه درجة وهذه درجة. ثلاثة، ثلاثة في التفريق بين الراضي والصابر. فليس كل صابر راضيا، ولكن كل راض صابر بلا شك. الصبر فرض، ومن لم يصبر آثم يعذب، ولكن الرضا فضل. ليس فرضا على كل مسلم أن يرضى. بمعنى واحد ابتلي، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي المبتلين من المسلمين، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. رجل ابتلي ان ولده مات مثلا، هو مأمور بالصبر، الصبر فرض، ان يصبر. الصبر حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، ان قلبه من جوه ما يبقاش ساخط يبقى صابر. حبس القلب، ماسك قلبه، هو لو ساب قلبه هيسخط، لكن هو ماسك قلبه. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه، قال: ان القلب لا يحزن، وان العين لا تدمع، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. بس الرسول كان راضي، مش صابر بس، الرسول كان راضي في اعلى درجه. ده الرسول كان شاكر، صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الشاهد ايه هنا؟ عايز بس افرق بين الصبر والرضا. الصابر قالوا الصبر تجرع المراره من غير تعبيس في الوجه. احيانا لما في البيت يعملوا لي كوبايه شاي اخضر، وبعدين اشرب الشاي الاخضر مر شويه، اقول لهم سقتوني المر، بس بشرب المر وانا ايه؟ هي دي، بس انا بشرب ايه؟ مر. الراضي مش حاسس انه مر، ده حلو زي العسل، ده عسل، ده زي العسل على قلبه. فهمت الفرق بين الراضي والصابر؟ الصابر حاسس انه بيتجرع المرارة، انه هو مضغوط عليه، بس صابر ماسك لسانه. هو عايز يقول يا رب كنت سبتي لي الواد ده، بس ماسك لسانه، قافل بقه بالعافية، ماسك قلبه عشان قلبه ما يسخطش. ده مين؟ الصابر. أما الراضي فمسرور بقضاء الله، هو راضي بكده. ولما نتكلم دلوقتي عندنا 60 نقطة كيف نرضى، يبقى تعالى بيني. بس عايز اقول ايه بعد ما صلي على سيدك النبي؟ هنقول ازاي ترضى، ازاي ترضى بقضاء الله وقدره. لكن انا بتكلم دلوقتي انك انت ان لم تستطع الرضا فاصبر، لكنك لا يجوز لك ألا تصبر. الصبر فرض، حبس القلب عن التسخط، ها، وحبس اللسان عن الشكوى. الدرجة اللي أعلى منها بقى الرضا، أن يكون راضيا بقضاء الله. إن الإنسان يبقى اللي ربنا قضاه ده جميل، وده أحسن حاجة بالنسبة لي. بقيت الأخيرة في التفريق، اسمها حدود فاصلة. حد الفاصل الرابع بين من يرضى بما يوافق هواه ويسخط حين لا يلائمه ما قضى. بعض الناس هو راضي طول ما الدنيا ماشيه حلو معاه، ساعه ما يقضى عليه ما لا يعجبه يسخط. هذا لا يسمى راضيا. فالراضي هو الراضي بكل حال. الرضا لماذا؟ الرضا أيها الإخوة جنة هذه الدنيا. اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والآخرة. الرضا مستراح المحبين. ما يقدرش حد يرضى إلا اللي بيحب ربنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. آمين يا رب العالمين. طب إيه هو الرضا؟ إيه هو الرضا؟ الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. يبقى أول حاجة ربنا خلقها إيه؟ القلم ولا سيدنا محمد؟ عشان حد يضحك عليك ويقول لك ده الرسول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. غلط. أولا أن تعتقد، دي عقيدة، أن تعتقد يقينا في الحديث أن أول ما خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دي نمرة واحد. أمال النبي صلى عليه خلق، قل إنما أنا بشر مثلكم، خلق في ظهر أبينا آدم مثل كل البشر، صلي عليه، وهذا لا ينقص من قدره، صح ولا لا؟ فقدره عند الله عظيم، صلي عليه، وجاهه عند الله عظيم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول مش مخلوق من نور، قال ولدت من نكاح. قال ايه؟ ولدت من نكاح، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا أيضا لا ينقص من قدر النبي، ولا ينقص من قدره عندك إنه مش من نور، بالعكس، ده هو كونه بشر وبلغ هذه العظمة هذا أعظم له، صح ولا لا؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلق كما خلق البشر، وولد كما يولد البشر، وعاش كما يعيش البشر، وفضله أنه يوحى إليه، صل عليه، أنه رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى ربنا كتب انك هتلبس نظارة قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ بخمسين ألف سنة. ما تجيش النهاردة بقى تقول مشكلة النظارة دي مشكلة، يا عم دي مكتوبة عليك خلصت، انت بتعترض على ايه؟ رفعت الأقلام، ها، وجفت الصحف، الصحف خلاص الحبر نشف ما ينفعش يتصلح، ورفعت الأقلام، ما فيش إقلام خلاص، فيش حاجة جديدة هتتكتب، انتهت. الرضا بقى بالقدر، ان انا لابس نظارة، او ان ربنا قدر ابويا فلان وامي فلانة، او ان انا من زفتة. قدر. انت امتى تدخل ها في هذا القدر؟ الرضا سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. اللي اختار لك الانف ده مين؟ والاذن دي؟ الله. اللي اختار لك الاب والام دول؟ الله. يبقى انت سعيد باختيار ربنا ليك، لانك بتحبه. لانك ايه؟ بتحبه. مش انت لما تحب حد وتروح تشتروا حاجة تقول له ايه؟ اختار لي، اختار لي انت، انا بيعجبني ذوقك، صح كده؟ الله الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال. الله اختار لك، تعترض على اختيار الله لك؟ هي دي سكون القلب. احنا ممكن نأونط. حلوة نأونط دي. تتكلم بالأونطة تقول لي اختيارك رائع وانا راضي باختيارك، وانت اختار لي واللي تقول عليه يمشي، كل ده كلام. وانك تقول ايضا يا رب انا راضي باللي تقدره وانا، ده كلام. بس القضية مش الكلام، القضية ايه؟ ألا يمتعض القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر إلى قلبك، فقلبك من جوه مقلق ولا راضي ساكن؟ سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد. الرضا أيها الإخوة له ثلاث علامات. العلامة الأولى لرضا الله عز وجل ترك الاختيار قبل القضاء. اثنين، فقدان المرارة بعد القضاء. ثلاثة، هيجان الحب في حشو البلاء. ترك الاختيار قبل القضاء من علامة الرضا، ألا تختار على الله، وألا تقترح على الله، وألا تقدم اختيارا بين يدي الله، بل أنت راض مستسلم مفوض. عشان كده لما تروح تتزوج أو تشتري عربية أو تسافر أو تشتري بيت أو تقدم الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في الأمر الفلاني خير لي في دي ودنياي فيسره لي واقدره لي واقدره لي، وإن كان في الأمر الفلاني شر لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به وارض عني. تقديم الاستخارة، قل يا رب أنا مش هختار. الدعاء، رب خير لي واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. قل يا رب أنا معرفش، اختر لي مسيني وأنا راضي. ترك الاختيار قبل القضاء. اثنين، فقدان المرارة بعد القضاء. ربنا قضى عليك قدر انك انت تشتغل الشغلانة الفلانية، قدرك انك انت تبتلى بكذا، او انك انت ترزق بكذا، او انك انت تحرم من كذا. ألا يستشعر الانسان من داخله المرارة. قل لي وده ممكن؟ يعني ممكن احنا كده كبشر الانسان يبتلى انه فلوسه اتسرقت، عربيته اتخبطت، اي قدر بقى من الاقدار، مرض، ممكن ما يحسش بمرارة جواه. ممكن. ازاي؟ هقول لك ازاي. بس ده تأمل قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللي هي بيسموها استواء الحالات. استواء الحالات عنده، أن تستوي الحالات. يبقى الفلوس جت، الفلوس راحت، عنده سيان، هو مريض، هو صحيح، عنده سيان، راضي، استواء الحالات عنده. ده ممكن؟ ممكن. قل لي مستحيل يا شيخ؟ لا، ممكن. حد يقدر على كده؟ ممكن، لكنه صعب، يحتاج الى معاناة والى ترويض للنفس والى فهم للحال مع الله. لذلك تعالوا نشوف كيف نرضى. هنحاول ناخد من الستين على قد ما نقدر اي حاجة نقطف اطفى. اولها ان تعلم انك عبد وليس للعبد اختيار على سيده. انت عبد ولا حر؟ بجد انت عبد؟ انت شايف كده انك عبد؟ مش باين. الحقيقه انك عبد، ابن عبد، لا تملك من امر نفسك شيئا. سبحان الله العظيم. العبد المحض، يعني انت احيانا لما يبقى اب وعنده ابن وابنه عايز يتزوج، فيقول له ابا انا اخترت فلانة، ابو يقول له لا يا ابني دي مش هتنفعنا، مش من تبنا. لو جه الولد استشارني اقول له ايه؟ اسمع كلام ابوك. وده بيحصل كتير جدا، ان ابويا معترض، اسمع كلام ابوك، امي معترضة، اسمع كلام امك. مش امر ايه يعني التعنت في المسألة، ولا بتكلم في حكم شرعي، لكن التجارب، تجارب الاب ده والام دي في الحياة، هم بخبرتهم في الحياة بيبصوا بعين غير عين الهوى. الولد الصغير مش فاهم، فلذلك لما الاب يقوله يا ابني دي ما تنفعناش، الحقيقة تبقى ايه؟ فعلا ما تنفعناش. اسمع الكلام. فلو الولد قال له انا مش هتجوز غير دي بقى، ايه رايك؟ ابوه يقول له خلاص روح اتجوز، بس انا ماليش دعوه بالجوازه دي، لا هصرف عليك ولا هروح معاك ولا ليه دعوه، صح ولا لا؟ ويبقى في الحاله دي من حق الاب ولا مش من حقه؟ طب ده ابنه، مش هو اللي خلقه. ويمكن الولد في الوقت ده بيصرف على نفسه ويقدر يجوز نفسه، لكن الاب ما يرضاش بكده. طب الرب اللي خلق ثم هو اعلم بمصلحه عبده. خذ الايه دي قانون في حياتك. قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وخلي بالك لما تتدبر القران، مهم قوي انك تسمع كتب عليكم القتال، ربنا اثبت انك بتكرهه، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك انا اعلم انك تكره القتال ومع ذلك فرضته عليك. طب يا رب بتفرض علي اللي انا بكرهه ليه؟ قال لانك انت ما تعرفش الصح فيه. كتب عليكم القتال عشان ما حدش يجي يقول ربنا بيفرض علينا وهذا امر لا يكره. لا، ده هذا امر يكره واثبت الله ذلك. قال لك انا اعلم انك تكرهه وانا اعلم انه يكره، وأنا أعلم أنه مكروه ومع ذلك أنا أفرضه عليك. كتب عليكم القتال إيه؟ يبقى وهو كره لكم. دي مهمة قوي عشان بعض الناس يقول إيه ربنا فرض كل حاجة الإنسان مفروض يحبها. لا، حتى لو بتكرهها بس هي فرض تعملها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله هي دي قانونك في الحياة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هي دي، الله يعلم وأنت لا تعلم. أثبت هذه، إن أنا ما بفهمش الله يعلم مصلحتي، أنا ما أعرفهاش. إذا علمت ذلك تعمل إيه؟ سلم سلم أنك لا تعلم. لذلك ليس للعبد أن يتسخط أحكام سيده، بل يتلقاها بالرضا عما هو منه. إيه ده يا عم الحاج؟ إيه؟ طب ما الورشة الحداد دي تبقى تسكت وقت ما يكون في شغل في المسجد. قول له يا عم يبطل ده. في وانت كل يوم في درس؟ اليوم اللي فيه درس يبطله ده. يأجل الدق لحد ما نخلص. صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. اثنين، احنا بنسأل دلوقتي كيف نرضى انه محب، والمحب الصادق من يرضى بما يعامله به حبيبه. انت بتحب ربنا يبقى ترضى باللي يعمله فيك. قال له ايه؟ ان قطعتني اربا اربا فانا لك محب. واحد مريض، تعال انت مش انت سيب سيب اقعد اجلس خلاص حاج محمد نزل له. واحد مريض سيدنا عمران بن حصين ابتلي في آخر حياته بمرض شديد حتى كان لا يستطيع أن يأتي الخلاء، فثقبوا له في السرير ثقبا يقضي منه حاجته وهو راقد. فلما نظر إليه كان يقال له أنت صاحب رسول الله، بلغ بك البلاء ما نرى؟ قال والله إن هذا أحب إلي من كل قضاء رأيته بعمري. سبحان الله العظيم. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كف بصره وكان مستجاب الدعوة قال له ابنه ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. مين اللي خد عناية؟ حبيبي وأنا راضي، قضاؤه أحب إلي من بصري. قصة اللي قلناها كتير بتاع بشير الطبري. بشير الطبري كان له مزرعة فيها 400 جاموس، في 100 عبد يرعونها، 400 جاموسة بيرعاها في مزرعة كبيرة. فغزا عليهم الروم يوما فأخذوا الجواميس، دخل الأعداء مرة خذوا 400 جاموس، فأرسلوا إليه فخرج في أولاده حتى وصل إلى المزرعة، فأقبل عليه العبيد يبكون ويصرخون ويقولون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس. قال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. 400 جاموسة يعني الجاموسة تطلع لها ب10,000 جنيه دلوقتي يعني ب4,000,000 جنيه. راحوا قبلوا 100 عبد بمليون كمان. الحقنا الجوزت. قال لهم وانتوا احرار لوجه الله. فقال له ابنه يا ابتي ضيعتنا. قال له مش كفايه الجوميس ضاعت والعبيد كمان؟ ضيعتنا يا ابتي. قال اسكت يا بني، ان الله اراد ان يبتلي رضائي به فاحببت ان ازيده. قال له ربنا بيمتحني هرضى ولا مش هرضى؟ فقلت له لا ودول كمان بس انت ترضى. هي دي الرضا، حين ترى ان كل قدر جرى عليك حبيبك لانه من حبيبك، من حبيبك. ثلاثة، ان تعلم انك جاهل بعواقب الامور وسيدك اعلم بالمصلحة. انت لازم تعرف انك انت ما تعرفش المصلحة فين، يعني عواقب الامور ستؤول الى ايه لا تدري. اربعة، ان ابن ادم في هذه الدنيا لا يريد دائما مصلحة نفسه من كل وجه. مهمة قوي دي، ونفسي نفهمها. بقول ايه؟ ان ابن ادم في هذه الحياة لا يريد مصلحة نفسه دائما، يعني يبقى انسان عارف مصلحته فين ومع ذلك يفعل غير مصلحته، غير ما فيه مصلحته. انت بتشوفها في اولادك في الشباب، ان هو يبقى عارف مصلحة نفسه. يا ابني ذاكر عشان تنجح، صح ولا لا؟ مش دي مصلحته؟ ومع ذلك يعمل ايه؟ يلعب على الكمبيوتر او يخرج في الشارع. ان يبقى مثلا في التدخين، هو عارف ان مصلحته انه يبطل تدخين، رجل كبير وعجوز وقرب يموت وصحته مدهورة، ومع ذلك برضه بيدخن. امثلة على ذلك كثيرة. ان الانسان مش بنقول لا يعلم مصلحة نفسه، لا لا، ده احنا بنقول ايه؟ لا يريد، لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه. فلذلك الله أعلم بالمصلحة، فكل قضاء الله مصلحة. كلمة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم من زمان بقى، من 30-40 سنة، كان يقول لنا ايه؟ يا بني شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. شرع الله كله ايه؟ مصلحة. ادم ده شرع يبقى ايه؟ مصلحة. لو انت شايف ان مفيش مصلحة في كده يبقى انت غلطان، انت اللي غلط، انت اللي مش عارف المصلحة فين. هنقول خمسة، أن يعلم أن تمام عبوديته في أن يجري عليه ما يكره كما يحصل له ما يحب لتتم عبودية السراء والضراء. أنت عايز الحياة كلها تمشي على مزاجك؟ يقول إيه ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول وليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الله على بلوغ الأغراض. واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه، إحنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس في الدنيا أبله، أبله يعني إيه؟ أهبل، أعبط، أخيب. ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الله على بلوغ الأغراض. دي مشكلة كبيرة في حياتنا. تلاقي واحد مثلا عايز يتجوز واحدة، وعين جالها واحد جاهز اتجوزته واداته اي حاجة يقوم يلتزم يقرب من ربنا ويبدأ يصلي ويقفل حيته ويمشي مع السنية. ليه؟ قال يعني ربنا هيجيبها له تاني. قاعد بقاله سنتين مش لاقي شغل يقوم يلتزم يلتحي ويعفي لحيته ويبدأ يلزم المسجد ويحفظ قرآن ويبقى سني. ليه؟ عشان يجيب له شغل. تلاقيه ابتلي ببلاء، عنده مصيبة كذا، مرض مثلا ولا شيء. دايما هذه المصائب بتجيب الناس. عشان كده رأينا أنواع ملتزمين في زماننا للأسف الشديد أصحاب لحى، لكن على الفاضي. انتوا تزعلوا مني؟ ما تزعلوش، انا بحبكم في الله، انا حريص عليكم. بس الحقيقه انك تجد التزام في الظاهر يعامل الله على بلوغ الاغراض، يتعامل مع الله لمراده من الله، انه بيعبد ربنا عشان ربنا يديله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقاعد مستني ان ربنا يديله. عشان كده دايما تلاقيه يشتكي، انا عندي فطور، انا بدا الفجر يضيع مني، بطل يحفظ قران، بطل يواظب على الصلاه في المسجد، بطل ايه؟ السبب ايه؟ لان الايام بدات تفوت وما يلاقيش اللي هو عايزه. ده عبيط، دهبل، انت بتخادع مين؟ ده ربك يرى قلبك. ليس في الدنيا ابله ممن يعامل الله على بلوغ الاغراض. انت بتخادع ربنا؟ عايز يعني تخدع ربنا وتقول له ان انا ملتزم ليك، وانت في الحقيقة هو يعلم من قلبك ان ملتزم عشان تاخد كذا، عشان يعطيك كذا وكذا. اصدق الله يصدق. ستة، ان يعلم ان رضاه عن ربه في جميع الاحوال يثمر رضا ربه عنه في جميع الاحوال. اللي راضي عن ربنا دايما يبقى ربنا راضي عنه دايما. قل لي حتى ولو عصى، اقول لك ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. ساعة ما يقع ربنا هياخد بايده، لانه بيحبه. ما هو انت لما تبقى راضي عن ربنا سيحوطك برضاه، زي ما قال ابن القيم فيسيره الله بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. تبقى ماشي بين عطف ربنا ولطف ربنا، فعطف ربنا عليك يا رب اعطف علينا يا رب، عطف ربنا عليك يخليك يحميك. احنا بنقول ان نحن نحتاج الى هداية في الطريق وحماية في الطريق، ان ربنا يحميك يحميك. فاذا عشت بين عطف حماية ولطفه وقاية، لطفه يرضيه بما يقدره، ربنا بيحميك، واذا قدر عليك شيء بتكرهه يرضيك. اللهم رضنا بما ترضى. فالذي يرضى عن الله في جميع الأحوال يرضى الله عنه في جميع الأحوال. سبعة، أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله. قل لي لا مش ممكن، دي الحقيقة. أن الذي لا يرضى يبقى ساخط، مش راضي قدر ربنا، ربنا قدر عليه ان فلوسه تضيع، ادى فلوسه الواحد يشغلها، الراجل اللي خد الفلوس شغلها ده ايه؟ سرق، كل، ضيع. هو ساخذ يقول يا رب دي فلوس من حلال، يا رب ده شقى العمر، الكلام ده كلام اعتراض على الله، ساخذ. يبقى انت لما تتسخط القدر ده بتقول ان ربنا مش حكم عدل، فبتشك في عدل ربنا، يبقى بتشك في ربنا. عشان كده بنقول ايه؟ ان كل قدر لله ولو كرهه العبد هو عدل، فقضاؤه عدل. قال رسول الله صلى الله عليه في حديث سيد الاستغفار: ماض في حكمك، ولا ده في حديث الهم، حديث الهم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ها، ماض في حكمك، ها، عدل في قضاؤك. وقبل ما تدن العشاء بدقيقة، فاضل دقيقة، عايز أطرح القضية دي وركز معايا عشان تفهم. إذا قلنا أن قضاء الله بالعقوبة عدل، ما هو لو الفلوس دي سرقت دي عقوبة، ربنا بيعاقبك على ذنب ارتكبته. قل لي طب ما ربنا قضى علي بالذنب، صح؟ صح ولا لا؟ ان اللي قضى عليك بالذنب مين؟ الله. طب ده عدل؟ اقول لك اه عدل. ازاي؟ اقول لك ان الله قضى عليك بالذنب عقوبة على الغفلة والإعراض وترك الاعتصام بالله. واحد يقول لي يعني أنا دلوقتي لما وقعت في الزنا ده قضاء ربنا ولا مش قضاؤه؟ قضاؤه، قضاؤه وقدره. طب أنا ذنبي إيه؟ ذنبك إنك غافل، لما غفلت عاقبك بالزنا. ولو أنت صاحي ومخلص وصادق ومتمسك بالله ما يوقعكش بذنب ابدا ابدا ابدا. عشان كده ربنا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يقول ايه: وانما وقعت امراه العزيز في العشق المحرم، عشق يوسف، وعصم منه يوسف فلم يعشقها، لأن يوسف كان موحدا وكانت مشركة، والموحد أبعد شيء عن العشق. موحد، قل لا إله إلا الله. لما تبقى موحد معتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي على صراط إلى صراط المستقيم، فقد هدي إلى صراط المستقيم. ابن القيم في أول منزلة التوبة قال: أول التوبة النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا، وسر ذلك أنك لما تركت الاعتصام به خذلك. ابن الجوزي يقول إيه: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. يعني الواحد معدية قدامه واحدة، ولا في تلفزيون، ولا في كمبيوتر بيتفرج على واحدة، لو هو صاحي يعني يعلم ان ربنا شايفه، وان ربنا نهاه، وان ربنا هيعاقبه، ويقدر يعصي لو يعلم ذلك؟ ما يقدرش. بس هو ناسي، لو فاكر يبقى بيعاند ربنا، يقول له: ربنا اعلم ان انت شايفني وانا عارف ان ده حرام وانا برضه هعصيك. يبقى ايه؟ والعناد هذا كفر والعياذ بالله. يبقى العاصي اللي قدرت عليه معصية سبب قدر المعصية ايه؟ عقوبة. اللي بيسرق بيسرق عقوبة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. عقوبة، بيسلب منه الإيمان. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. آخر حاجة، اسمك يا عريس، قبل ما نعقد للواد أحمد، أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه، إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء لمرض، أو يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. اللهم ارزقنا الفهم عنك. بقول ان الدين ده محتاج ان احنا نفهم دين. محتاج ان احنا ايه؟ نفهم. تفهم رسائل الله اليك. كل قدر يقدره الله وانت شايف ان القدر ده في حقك شر ضرر لا يلائمك مش بتحبه. حاجة من اتنين، اما ان يكون عقوبة على دم يبقى مصلحة، صح ولا لا؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده او ماله او ولده الا لاحد معنيين، اما ان يكون له الذنب لا يكفر الا بهذا، واما ان تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها الا بهذا. كثير من الناس المرضى اللي بنزورهم في المستشفيات: اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اقول له: شوف المرض ده اللي انت فيه حاجه من اتنين، يا اما عامل ذنب وراك بلوى كبيره فدي عقوبه مش هيغفر الذنب الا بده، يا اما ليك درجه عند ربنا عاليه وانت اعمالك كلها خيبة ما توصلش، فربنا ابتلاك البلاء ده عشان يرفعك الدرجة دي فوق. في الحالتين تقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله. دائما اقول هناك علوم لا تتعلم الا من المرض. احيانا الانسان لما يمرض، حسن البصري بيقول ايه؟ ونعم أيام المرض ليست بشر أيام المسلم، تبتل العبد وصدق في الدعاء. أيام اللهم عافي كل مريض يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، ما بنتمناش المرض، لكن أيام المرض بتلاقي المريض إيه؟ منكسر. تلاقيه بيقول يا رب، كان لسه بعض الشباب بيسألوني يقول أنا حاسس ببرود إيماني، أقوم 11 ركعة وتاني ليلة ما أقومش والليلتين زي بعض، مش حاسس، مش متألم إن أنا ما قمتش ومش سعيد إن أنا قمت، إيه السبب؟ قلت له السبب ده روتينية الحياة، الملل، نتيجة انك انت بتصلي 11 ركعة من غير قلب. عارف بقى لو ابتلي، لو هو مريض او مهدد يصلي 11 دول ويقول يا رب، تطلع يا رب دي ايه؟ فيا اما تفوق وتصحى يا يبتليك لكي يصحيك. وصلت؟ هي دي، ان هذا البلاء الذي ينزل عليك ايا كان إما عقوبة وإما سبب لنعمة، لن تنال هذه النعمة إلا بهذا البلاء والعياذ بالله. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.